ما ينفعه وينهاها ما يضره في أمر دينه وفي نسأل الله يوفقنا وإياه ونعلم الناس ونعلم الصالحين وأن يعيدنا وإياه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الناصح لله ولعباده